طيبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. هذا قد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى سورة الشعراء. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: أما أول السورة طاسين ميم، هذه تقدم البحث فيها والكلام على أقوال أهل العلم واستوفى في أول سورة البقرة، فليرجع إليه من شاء. يقول: تلك أي هذه الآيات آيات القرآن آيات الكتاب المبين. آيات الكتاب المبين أي البين الواضح الذي لا لبس ولا خفاء فيه. هذه آيات آيات الكتاب المبين، يعني ذلك واضحة لا تلتبس على أحد إلا على عمل بصيرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك، لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي في عدم إيمانهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأسف ويحزن على عدم تصديق قومه لما أتى به من الكتاب، يتأسف ويحزن حزنا شديدا. فالله سبحانه وتعالى يسليه ويقول له: لا تحزن ولا تتأسف عليهم، فإن هذا لا يضرك، لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لكن قال: إن نشأ ننزل عليهم آية. إن نشأ تنزيل آية تقهرهم وتجبرهم على أن يؤمنوا بما أنزل إليك قهرا وجبرا لفعلنا. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي متواضعين وموافقين ومؤمنين به. لكن هذا لا ينفع، لأن المطلوب الإيمان الاختياري الذي يعني يقتنع به العبد من قرارة نفسه أنه حق وصدق. وأما أن يقهر فهذا شيء لا ينفع، بل يكون سبب الهلاك والدمار الشامل. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى ينبه على أننا نستطيع أن نقهرهم بكل وسائل التي تجبرهم على الإيمان، ولكن ما ينفع، لأن آخره الهلاك والدمار، ولو ردوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلذلك تسلى واصبر على ما أصابك من أذاهم، ألا يكون مؤمن إن نشأ ننزل على الخاضعين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن من الله سبحانه وتعالى ذكر الآيات القرآنية إلا كانوا عنه معرضين. محدثين، محدث معناه محدث نزله جديد، ما يأتيهم آية قرآنية جديدة إلا كانوا عنه معرضين، لا يلتفتون إليه ولا يستفيدون ولا ينتفعون، بل يعرضون عنه إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا بما جاءك من الحق، فسيأتيهم أنباء ما كانوا بيستهزئون، أي جزاء ما كانوا بيستهزئون. حينما يعاينون العذاب الشديد سيرون من الغالب ومن المغلوب ومن المنصور ومن المنصور عليه. فهذا هو الفصل. قال: أولم يروا. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعض الآيات الدالة على قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى، فقال: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها، كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل صنف كريم حسن، يعني حسن بالثمر، حسن بأشجاره وظلاله، كم أنبتنا. ألا يعتبرون ذلك؟ بماذا ما يعتبرون من كل زوج كريم؟ إن في ذلك لآية، إن في ذلك المذكور لآية، أي لدلالة على قدرتنا ووحدانيتنا وعدم نفوذ أمر غيرنا. وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثر هؤلاء مؤمنين، ولو كان أكثرهم مؤمنين لما هلكوا، يعني الأكثرية والغلبة، يعني الأكثر همج، فلما كان الأكثر غير مؤمنين هلكوا، وإلا لو كان أكثرهم مؤمنين لما هلكوا. وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز، أي الغالب على أمره، لا يتغالبه، لا يغلبه أحد سواه، الرحيم بعباده العصاة، لا يعاجل من عصاه بل يؤجله ويأخذه في الأخير أخذ عزيز مقتدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى: ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم، آمين. تفسير سورة الشعراء، وهي مكية، ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة. قال رحمه الله: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تكلمنا عليه في أول سورة البقرة، وقوله: تلك آيات الكتاب المبين، أي هذه آيات القرآن المبين، أي البين الواضح الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد. وقوله: لعلك باخع، أي مهلك نفسك، أي مما تحرص وتحزن عليهم ألا يكونوا مؤمنين. وهذه تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم: لعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك. ثم قال الله تعالى: إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي لو شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا.

فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يقول الله سبحانه وتعالى في غضون مواعظه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده ونصحه وتسليته، يقول يذكر له قصص الأنبياء السابقين ليتأسى بهم ويقتدي بهم ويتبعهم بذلك، وذلك من جملة ذلك موسى عليه السلام من جملة المرسلين الذين أوذوا وتمرد قومهم عليه. وإذ نادى ربك موسى، واذكر يا محمد لقومك، إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قائلا ائت القوم الظالمين، وهم قوم فرعون، يعني ائتهم وأرشدهم وادعهم إلى التوحيد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا يتقون الله في عبادة فرعون وترك عبادة الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يجترئون هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى؟ ألا يتقون؟ قال هكذا قلنا له لموسى عليه السلام. قال موسى عند ذلك قال ربي إني أخاف أن يكذبون، أخاف أن يكذبوني بما جئتهم به ولا يصدقوني في ذلك، ويضيق صدري، أيضا صدري يضيق ما يتسع لحمل ما أتلقاه من شدتهم، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فإنه كانت عليه عقدة في لسانه كما يقال، فخشي ألا يصل إلى مقصده بسبب الذكرة التي حصلت له في لسانه، فقال ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، فأرسل إذا كان كذلك لابد فأرسل إلى هارون حتى يساعدني ويكون وزيرا من أهلي، أخي اشتد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هكذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يشاركه أخوه في أداء مهمة الرسالة، دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاه في الوقت. قال ثم ذكر عذرا آخر، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتل، ولهم علي ذنب وذلك أني قتلت رجلا قبطيا فبذلك كان يطالبني ليقتلوني، فلو وجدوني ما أمهلوني لأداء الرسالة قتلوني، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، والله سبحانه وتعالى حافظ عبده. فقال قال كلا، كف عن هذا الكلام، اترك هذا، ما أحد يتسلط عليك ولا يصير إليك أحد بمكروه، أنا الحافظ. قال كلا، فاذهبا الاثنين أنت وأخوك موسى، اذهبا إلى فرعون إلى بآياتنا، يعني ملتبسين بآياتنا التسع، فادعوهم إلى التوحيد، فأتيها إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون، مستمعون ما يصدر من كلام موسى ومن كلام فرعون ومن تهديده وتشديده عليكم، ما يخفى علينا شيء في ذلك، إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا له إنا رسول رب العالمين، رسول رب العالمين، في آية أخرى إنا رسول رب العالمين بالتثنية، والإفراد هنا بمعنى التثنية، إنا رسول رب العالمين، فأن أرسل معنا بني إسرائيل، مهمتنا ما هي أولا؟ أرسل معنا بني إسرائيل، لأنه كان استعبدهم وجعلهم عابدين ذليلين أذلاء، يسخرهم الرجال والنساء كلهم في خدمة الأقباط. فلذلك قالوا له: فك أسرهم، فك أسرهم وأخرجهم من سجنك، هذا هو مهمتنا، يعني أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: فلما كلمه بهذا الكلام غضب فرعون وشدد الكلام وقال: قال ألم نربك فينا وليدا، بدأ يعدد عليه نعمه، ألم نربك فينا وليدا صغيرا ما ربيناك هنا في بيتنا إلى أن وصلت وليدا، ولبثت فينا من عمرك سنين حتى وصلت إلى 30 سنة، يعني تحت تربيتنا وتحت رعايتنا، وهذا هو جزاؤك، جزاء ذلك تقتل قبطيا وتطلب فك بني إسرائيل، هذا جزاؤك يا موسى، فكيف هذا ما يتناسب فينا وليدا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وهو قتل القبطي، يعني وأنت فعلت ذلك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي من الجاهدين لنعمي عليك، يعني هذا جزائي أنا الذي ربيتك وتوليت ولايتك إلى كبرت وصرت كبيرا. قال عند ذلك موسى جوابه: قال قد فعلتها، إذن فعلت هذا الفعل ما أنكره، إذن وأنا من الضالين، إذ ذاك من الجاهلين، ما عندي رسالة ولا نبوة ولا أعرف الحلال من الحرام ولا هذا، يعني فلذلك يعني حصل ما حصل في ذلك. وسبب ذلك أن موسى عليه السلام لما كان يذهب صباح وجد إسرائيليا تسلط عليه قبطي ويسخره ويضربه ويهينه، فقال له: اتركه. قال: ايش دخلك؟ قال: اتركه. أبى عليه فضربه كف فطح، فبالضربة مات، مات ورآه الناس، وعلى كل حال فشرد من هناك ونزع نفسه ولم يمسكه أحد. ففي ذلك هذا هو الذي يقول له: إذن فعلت وأنا من الجاهلين، يعني من الضالين أي من الجاهلين. قال: ففررت منكم، أي فلما تضايق الأمر وخفت على نفسي ففررت منكم إلى، يعني معناه إلى مدين، إلى مدين، شرد خرج من بين أظهرهم لئلا يقتلوه، هكذا عاش هناك ما عاش ورجع نبيا مرسلا. قال: ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما، أي نبوة هناك، حكما وجعلني من المرسلين. هذه نعم الله سبحانه وتعالى، وأنا يعني أشكر نعم ربي ولا أبالي بك ولا بقومك ولا بعشيرتك وجنودك، وإنما أدعوك إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. هكذا قال موسى لفرعون، قال أيضا: هذه النعم التي تعددها علي لا تعتبر نعم، رجل واحد تحسن إليه وآلاف من بني إسرائيل تستعبدهم عبيد، هل هذا مقابل؟ ولذلك قال: وتلك نعمة، تلك التي تمتنها علي بها نعمة تمنها علي، أن عبدت بني إسرائيل، أي بمقابلها جعلت بني إسرائيل عبيد، هل هذا يتقابل مع هذا؟ يعني تحسن إلى واحد وتسيء إلى آلاف، هل هذا من المقابلة من إحسان؟ يعني عنفه ووبخه وأظهر له قبح عمله، هكذا. يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام،

يقول موسى فرعون لما تضاقت عليه السبل وانقطعت الحجج بدا يناقشه في ربي فقال قال فرعون وما رب العالمين؟ ما هو؟ ما رب العالمين؟ أظهر من هو؟ قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين تصدقون في ذلك هو هذا هو الله رب العالمين. فلما سمع ذلك قال لمن حوله ألا تستمعون؟ يعني هذا باب السخرية والاستهزاء، ألا تستمعون إلى ما يقول موسى؟ يقول كلام معقول هذا؟ هل سمعتم فهمتم؟ يعني يسخر به ويستهزئ به ويحمل قومه على السخرية. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال عند ذلك أعاد موسى كلامه قال ربكم ورب آبائكم الأولين، الله سبحانه وتعالى ربكم أنتم ورب آبائكم الأولين. فلما سمع ذلك غضب قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما هو صحيح؟ مجنون هذا؟ مجنون، وصفه بالجنون. فلما سمع موسى ذلك أراد أن يعيد عليه هذه السبة بنفسها، لكنها لواها لئلا تظهر للناس. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. مجاني أنتم، يعني هذا إن كنتم تعقلون بمقابلة قوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لما قال له مجنون أنت المجنون ومش أنا مجنون، لكنه غير الأسلوب يعني ليكافئه بما هو أدق. فلذلك قال له رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أما أنتم لستم من ذوي العقول. فلذلك خفي عليكم أظهر ما يكون من الأمور الظاهرة وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته، فجاهدتم ذلك. قال نعم. يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله وما رب العالمين، وذلك أنه كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، فاستخف قومه فأطاعوه، وكانوا يجحدون الصانع تعالى ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون. فلما قال له موسى صلى الله عليه وسلم إني رسول رب العالمين قال له ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف، حتى قال السدي هذه الآية كقوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فعند ذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله عن رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوان ونبات وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطيور وما يحتوي عليه الجو، الجميع عبيد له خاضعون ذليلون إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلا لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاة والسلام فيما قاله ألا تستمعون، أي ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إلها غيري؟ فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام ربكم ورب آبائكم الأولين، أي خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. قال أي فرعون لقومه إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. قال أي موسى عليه الصلاة والسلام لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة. فأجاب موسى صلى الله عليه وسلم بقوله: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب، والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها، مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا، كما أخبر تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام، فقال ما أخبر الله تعالى عنه: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. فلما تضايقت به السبل ولم يجد بدا من مقاومة موسى، أتى بجبروته وتسلطه وقهره، فقال عند ذلك قال فرعون: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، من جملة المسجونين المطروحين في السجن لأجعلنك هناك، وهذا غاية ما هنالك لا يستطيع غير هذا. فلما قال ذلك قال موسى عند ذلك: أولو جئتك بشيء مبين، أولو جئتك بشيء واضح يدل على نبوتي ورسالتي، أنا تفعل ذلك؟ قال: إتني به، ما هو عندك حجتك؟ ما هو؟ أولو جئتك بشيء مبين. قال: فأتي به، إتي به بذلك الشيء الذي تريد أن تلقيه إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه كانت عنده عصا، ألقاها على الأرض فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان كبير مبين. وفي آية أخرى: فإذا هي حية تسعى، حية دقيقة صغيرة وثعبان كبير، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع في ذلك إذا رأيت إلى جثتها تشبه ثعبان كبيرة، وإذا رأيت حركة سرعتها وتقلباتها ترى أنها حية دقيقة، يعني جمعت بين الوصفين، فلذلك قال ثعبان مبين. فعند ذلك فزع وحصل له هول عظيم، واستغاث بموسى ألا تؤذيه. قال: فإذا هي ثعبان مبين. قال: هل لك غيرها؟ قال: ونزع يده، أخرج يده من جيب درعه فإذا هي بيضاء تعني تغطي نور الشمس دون القمر بيضاء للناظرين. هكذا أراه آيتين من الآيات التسع، لكنه ما استفاد وما انتفع وانقلب. فإن ذلك ماذا قال؟ هل كابر أم آمن؟ لا، ما آمن. قال للملأ حوله فرعون عندما رأى أنه موسى لا يغالب ولا تنقطع حجته، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، عالم فائق في علم السحر. هذا موسى ساحر عالم في علم السحر، فلذلك ترون ما يفعله. قال يريد أن يخرجكم من أرضكم، من أرض مصر، يعني بسحره، فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرونني؟ استشارهم، يعني غاية ما هنالك الإنسان إذا انهزم هكذا يستشير أدنى من هو. فقال لقومه مع أنه يقول أنا ربكم الأعلى، لا لا، يعني ما علمت له من إله غيري، ومع ذلك قال ماذا تأمرونني؟ استشارهم، وهذا يدل على ضعفه وعلى عجزه. قال وماذا تأمرونني؟ قالوا عند ذلك أشاروا عليه، أرجه أخره لا تعجل عليه، هذا موسى رجل خطير، ما يمكن أن يغالب إلا بالتأني والتدبر. أرجه أخاه، يعني أخرهما، وابعث المدائن في مدائن مصر من طرف إلى طرف في جميع يعني مجتمع الناس، يعني أتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم فائق في علم السحر، فيجتمع جميع سحارة مصر ويغالبونه، فإن ذلك يتبين لك يعني غلبة موسى. هكذا أشاروا عليه، فاستحسن هذا القول، فبعث في كل مدينة من يجمع السحرة ومن يجمع الفائق في علم السحر، فجمعوا له. نعم. لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل، عدل إلى أن يقهر موسى عليه الصلاة والسلام بيده وسلطانه، فظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال، فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فعند ذلك قال موسى صلى الله عليه وسلم أولو جئتك بشيء مبين، أي ببرهان قاطع واضح، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة، ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج. ونزع يده أي من جيبه، فإذا هي بيضاء للناظرين، أي تتلألأ كقطعة من القمر. فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد، فقال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، أي فاضل بارع في السحر. فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة، ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به، فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا، فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه، ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم، فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، أي أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه، ويأتون بنظير ما جاء به، فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد. فأجابهم إلى ذلك، وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك، ليجتمع الناس في صعيد واحد، ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة.